بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الخميس الخامس من شهر شوال لعام 41 و400 وألف، نلتقي في هذا البث الحي المباشر في الشرح والتعليق على كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا الكتاب، يعني كتاب منهج السالكين، كتاب مختصر في الفقه، اختصره مؤلفه رحمه الله وجعله للمبتدئين من طلبة العلم في الفقه، ولم يعتمد مذهبا معينا، وإنما بناه على القول الراجح عنده فيما صح من دليل أو تعليل، كما سيذكر ذلك في المقدمة. يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يبدأ كتبه ومراسلاته بالبسملة، وعملا بالحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. وأيضا طلبا للبركة من هذه الكلمة، فإن البسملة جملة وكلمة مباركة، بدليل أنها إذا ذكرها الإنسان عند ابتداء أكله لم يشاركه الشيطان، وإن ذكرها عند ذبحه صارت البهيمة حلالا طيبة، وإن تركها صارت نجسة خبيثة. يقول: وبه نستعين، أي نطلب العون منه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. الحمد لله، الحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، والله عز وجل يوصف بالكمال لكمال صفاته ولجزيل هباته. وقوله الحمد لله، اللام هنا للاستحقاق، يعني أن المستحق للحمد هو الله عز وجل. نحمده، هذا توكيد للحمد. ونستعينه، أي نطلب العون منه، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو محروم مهان. قال: ونستغفره، نستغفره أي نطلب منه المغفرة. وطلب المغفرة من الله يكون بلسان الحال وبلسان المقال. فبلسان المقال أن تسأل الله عز وجل المغفرة بأن تقول أستغفر الله أو اللهم اغفر لي. وأما بلسان الحال فذلك بالأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة تكون مكفرة لما حصل من الإنسان من السيئات، كما قال عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. قوله: ونتوب إليه. والتوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته، وهي واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها ولا التسويف بها، لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، ولأن الإصرار على الذنوب والمعاصي يوجب أن تتشبث النفس بها، ومن ثم يصعب عليه أن يفارقها. وقوله: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. نعوذ أي نلتجئ ونعتصم بالله عز وجل من شرور أنفسنا، لأن النفس لها شرور، فهناك نفس مطمئنة ونفس أمارة بالسوء. فالنفس المطمئنة تحث الإنسان على الخير وترغبه فيه، والنفس الأمارة بالسوء على الضد من ذلك، تأمره بالشر وتزينه له. قال: وسيئات أعمالنا، يعني ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا، لأن أعمال الإنسان منها حسن ومنها سيء، فالحسن ما وافق الشرع، والسيء ما خالف الشرع، سواء كان ذلك معصية أم بدعة أم غيره. من يهدي الله فلا مضل له، من يهده الله أو من يهدي الله فلا مضل له. قول من يهدي الله يعني حقيقة أو تقديرا، فمن هداه الله حقا فلا أحد يستطيع أن ينتشله من الضلالة، ومن قدر الله عز وجل هدايته فلا أحد يستطيع إغواءه. فالهداية هنا شاملة للهداية حقيقة أو تقديرا، فمن هداه الله ووفقه للزوم الطريق المستقيم والمنهج القويم فلا أحد يستطيع أن يغويه أو يضله، ومن قدر الله عز وجل أن يهديه فإنه لا أحد يستطيع أن يمنعه أو أن يصرفه عن الهداية. كذلك أيضا من يضلل الله فلا هادي له، من قدر الله عز وجل عليه الضلالة فلا أحد يستطيع أن ينتشله من الضلالة إلى الهداية، ومن قدر الله عز وجل عليه أيضا أن يضل فإنه لا يستطيع أحد أن يمنعه من الضلالة. قال الله عز وجل: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. وحده توكيد للإثبات، لا شريك له توكيد للنفي، لأن كلمة التوحيد تشتمل على إثبات ونفي، فقوله وحده توكيد للإثبات وقوله لا شريك له توكيد للنفي. يقول: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد يقال فيها كما قيل في أشهد السابقة، أي أقر بقلبي ناطقا بلساني أن محمد بن عبد الله مرسل من عند الله عز وجل. وقالوا أن محمدا عبده ورسوله، هنا في هذا الموضع وفي غيرها نجد أنه يقدم وصف العبودية على وصف الرسالة، فيقال محمد عبده ورسوله ولا يقال رسوله وعبده، لسببين: السبب الأول أن وصف العبودية سابق على وصف الرسالة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون رسولا كان عبدا، والسبب الثاني أنه بتحقيق العبودية لله اصطفاه الله عز وجل وجعله رسولا. وعلى هذا فنقول تقديم العبودية على الرسالة لهذين السببين: الأول أن وصف العبودية سابق ومتقدم على وصف الرسالة، فهو عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون رسولا كان عبدا، وثانيا أنه بتحقيق هذا الوصف وصف العبودية اصطفاه الله عز وجل وجعله رسولا. قال صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وآله وسلم: وصلاة الله على عبده أحسن ما قيل فيها ما جاء في البخاري عن أبي العالية أنه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. قول: أما بعد، وهذه الكلمة أو أداة الشرط وفعل الشرط، أما بعد هذه يؤتى بها للدخول في صلب الموضوع، يعني بعد أن ذكرت المقدمة يشرع فيما أراد من المقصود. قال: فهذا كتاب مختصر في الفقه، والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. وقول في الفقه سيأتي تعريفه: جمعت فيه بين المسائل والدلائل، يعني جمع فيه بين المسألة ودليلها. وقول بين المسائل، المسائل جمع مسألة، وهي ما يبرهن عليه في العلم، يعني ما يطلب عليه البرهان والدليل. والدلائل جمع دليل، وهو ما يستدل به على هذه المسائل. واقتصرت فيه على أهم الأمور، يعني أهم المسائل، وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا، بمعنى أنه يذكر الدليل من الكتاب والسنة إذا كان الحكم واضحا. واعلم أن ذكر الدليل في المسألة إذا كانت واضحة فيه فائدتان: الفائدة الأولى بيان الحكم مع دليله، والفائدة الثانية ربط الناس بالأدلة الشرعية أو النصوص الشرعية. فمثلا لو سألك سائل: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ فتجيب فتقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فيستفيد السائل فائدتين: الفائدة الأولى الحكم من قوله لا صلاة، والفائدة الثانية أنك ربطت هذا السائل بالنصوص الشرعية. يقول: إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله. نعم، العلم هو معرفة الحق بدليله، كما قيل: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. فلا يستوي المقلد وغير المقلد. المقلد من هو؟ المقلد هو الذي يقبل قول الغير بغير دليل، أو قبول قول من ليس قوله حجة، فيقول مثلا الحكم في المسألة الفلانية الجواز، الوجوب، التحريم، لماذا؟ لأن فلانا العالم يقول بكذا، هذا يعتبر مقلدا. أما لو سألته وقلت ما حكم هذه المسألة، فقال حكمها أنها واجبة لقول الله تعالى كذا أو لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، هذا هو العلم. قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة. الفقه معرفة ولم يقل العلم، وهو كذلك، فإن الفقه معرفة الأحكام. والفرق بين العلم والمعرفة، الفرق بين العلم والمعرفة أن العلم أمر يقيني، وأما المعرفة فتشمل اليقين والظن. أن العلم أمر يقيني وأما المعرفة فهي تشمل العلم والظن. وإنما عبر المؤلف وغيره يعبرون في تعريف الفقه بالمعرفة، لأن المسائل الشرعية الفقهية منها ما هو يقين ومنها ما هو ظن. فعلمنا بتحريم الربا والزنا والخمر هذا أمر يقيني، وعلمنا مثلا بوجوب التشهد، بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وبوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الجهرية، هذا أمر ظني، ولهذا حصل خلاف في ذلك بين العلماء. يقول معرفة الأحكام جمع حكم، الأحكام جمع حكم، وسيذكرها المؤلف رحمه الله. والحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. فأنت مثلا إذا مسست شيئا وقلت هذا حار، فأنت أثبتت له الحرارة، هذا بارد، أنت أثبتت له البرودة، فيعتبر هذا حكما. إذن الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. وقول الشرعية خرج بذلك الأحكام الوضعية، الأحكام العادية، والأحكام العقلية. فالأحكام العقلية كمعرفتنا أن الواحد نصف الاثنين، هذا حكم عقلي. وكذلك أيضا الأحكام العادية التي مبناها على التجربة، كمعرفتنا باحمرار الوجه على الخجل، فإذا رأينا شخصا قد احمر وجهه فهذا دليل على خجله. كذلك أيضا إذا رأينا السماء ملبدة بالغيوم فهذا دليل على قرب نزول المطر. كل هذه أحكام عادية لأن مبناها على التجربة. وقول الفرعية احترازا من العقائد، فعلم العقائد لا يدخل في الفقه اصطلاحا، وإن كان هو الفقه الأكبر، وإن كان علم العقيدة هو الفقه الأكبر. يقول بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. وأصول الأدلة الكتاب والسنة، وأما الإجماع والقياس فهي متفرعة عنها، لأنه لا إجماع إلا عن مستند من الكتاب والسنة، وكذلك القياس لا بد أن يكون موافقا للكتاب والسنة، وإلا كان فاسدا غير معتبر. قال وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، يعني حينما يستدل رحمه الله يقتصر على الأدلة المشهورة المعروفة خوفا من التطويل في الاستدلال، في ذكر الدليل والاستدلال. قال وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية، يعني أنه رحمه الله لا يذكر الخلاف، لأنه كما سبق أن هذا الكتاب قد صنفه للمبتدئين من طلبة العلم. يقول الأحكام خمسة، يعني الأحكام التكليفية خمسة. والأحكام جمع حكم، وسبق أن الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، ولكن المراد بالأحكام هنا مقتضى خطاب الشرع، مقتضى خطاب الشرع، لأن خطاب الشرع تارة يقتضي أمرا وتارة يقتضي نهيا، وهو إذا اقتضى أمرا فتارة يكون هذا الأمر مؤكدا فيكون واجبا، وتارة يكون غير مؤكد فيكون مستحبا، وتارة يقتضي نهيا وهذا النهي قد يكون مؤكدا وجازما فيكون محرما، وتارة يقتضي نهيا غير جازم فيكون مكروها، وتارة لا يقتضي أمرا ولا نهيا فهو المباح. وبهذا يكون هذا التعريف وهو مقتضى خطاب الشرع يكون قد استوعب الأحكام التكليفية الخمسة. يقول رحمه الله الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. والمؤلف رحمه الله كغيره يعرفون الواجب بالحكم لا بالحد، فتعريف الواجب هنا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، هذا تعريف للواجب بالحكم وليس تعريفا له بالحد. تعريف الواجب بالحد هو ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، هذا هو الواجب، ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، وحكمه أنه يتاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. قال والحرام ضده، يعني من حيث الحكم، والحرام أو المحرم ما نهى الشارع عنه نهيا جازما، كما الشيء الذي نهى الشارع عنه نهيا جازما بالترك هذا هو المحرم، وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب ويعاقب فاعله. قال والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، والمسنون ضده، والمباح هو الذي فعله وتركه على حد سواء. هذه هي الأحكام التكليفية الخمسة، وسبق أن قلنا إن المؤلف رحمه الله عرف هذه الأحكام التكليفية لم يعرفها بالحد، وإنما عرفها بالحكم لأنه أوضح وأبين بالنسبة لطالب العلم المبتدئ. قال ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عبادته ومعاملته. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم، يجب على المكلف أن يتعلم من الأحكام الشرعية ما يحتاج إليه، ولهذا كان العلم الشرعي نوعان، فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين ما لا يقوم دين المرء إلا به، ما لا يقوم دين المرء إلا به هذا فرض كفاية. فكونك تتعلم أحكام الطهارة لتتوضأ وتغتسل وتتيمم وتجتنب النجاسة، وتتعلم أحكام الصلاة لتصلي، وأحكام الزكاة إذا كان عندك مال، وأحكام الحج وغير ذلك مما تحتاجه هذا فرض عين. إذا كان لك تجارة تعلمك لأحكام البيع والشراء وما يحل وما يحرم هذا فرض عين، ما زاد على ذلك فإنه فرض كفاية. وقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقوله يفقهه في الدين يشمل الفقه الأكبر والفقه الأصغر، فالفقه الأكبر هو علم العقائد، والفقه الأصغر هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. وهذا دليل على أن الله عز وجل إذا سلك بك طريق العلم وطريق المعرفة الشرعية فاعلم أنه قد أراد بك خيرا. يقول المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة بمعنى النظافة والنزاهة، وأما شرعا فالطهارة نوعان، طهارة معنوية وطهارة حسية، وإن شئت فقل طهارة أصل وطهارة فرع. فأما الأول وهو الطهارة المعنوية وهي الطهارة الأصل، فأن يطهر الإنسان قلبه من الحقد والحسد والبغضاء لعباد الله، وأن يطهر عبادته من الشرك في عبادة الله، هذه هي الطهارة الأصل وهي المعنوية. فالطهارة المعنوية أن تطهر أعمالك وعباداتك من الشرك في عبادة الله، فتجعل أعمالك خالصة لوجه الله عز وجل، وبهذا تحقق الإخلاص. وأيضا أن تطهر قلبك من الحقد والحسد والبغضاء والشحناء لعباد الله عز وجل، وهذه الطهارة هي الأصل وهي الطهارة المعنوية. النوع الثاني من الطهارة الطهارة الحسية أو الطهارة الفرعية، وهي عرفها الفقهاء بأنها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ارتفاع الحدث وما في معناه، يعني ما في معنى ارتفاع الحدث وزوال الخبث، فشمل ذلك طهارة الحدث وطهارة الخبث. وتوضيح ذلك أعني شرح التعريف ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، أن الإنسان مثلا إذا كان على طهارة وانتقض وضوءه، أكل لحم إبل أو نام، اتصف بوصف يمنع الطهارة، فأنت إذا توضعت فإنك ترفع هذا الحدث، ولهذا تعرف الطهارة بأن ارتفاع الحدث وما في معناه. والحدث ما هو؟ الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، فإذا انتقض وضوءك فقد اتصفت بوصف يمنع من الطهارة، فرفع هذا الوصف طهارة. مثلا أكلت لحم إبل اتصفت بوصف يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، رفع هذا الوصف يكون بالوضوء. كذلك أيضا زوال الخبث، والمراد بالخبث النجاسة، والنجاسة هي كل عين أمر الشارع باجتنابها والتطهر منها. يقول المؤلف رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. بني يعني أسس، والإسلام سبق لنا في الدرس السابق أن الإسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام للإسلام فهو الاستسلام لله عز وجل في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة. وعلى هذا فالأمم السابقة الذين انقادوا للرسل وأطاعوهم هم مسلمون. ولهذا قال الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام: قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما تنازع فيه اليهود والنصارى حكم الله بينهم فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يقول: بني الإسلام على خمس. والمعنى الثاني الإسلام هو المعنى الخاص، وهو الشريعة التي بعث بها رسولنا وإمامنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على خمس يعني على خمس أركان وأسس ودعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وتقدم الكلام عليها، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، متفق عليه. ثم شرع المؤلف في بيان هذه الأركان قال: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله، إلا الله وحده لا شريك له. علم العبد يعني أن يعلم علما جازما، فاعلم أنه لا إله إلا الله. واعتقاده يعني أن يعتقد ذلك بقلبه، فينطق بلسانه ويعتقد بقلبه ويلتزم ذلك. فشمل ذلك القلب واللسان والجوارح. فأنت تعتقد بقلبك أن لا إله إلا الله، أي لا أحد يستحق العبادة إلا الله، هذا اعتقاد القلب. تنطق ذلك بلسانك، ثم تلتزم ذلك بجوارحك بأن تكون مستقيما على شريعة الله، فتصلي وتزكي وتصوم وتحج إلى غير ذلك. فالذي مثلا يعتقد بقلبه أن لا إله إلا الله وينطق بلسانه ولكنه لا يصلي ولا يفعل شيئا من الشرائع، فهو كاذب في شهادته، لأن شهادة أن لا إله إلا الله معناها أن تعتقد أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله، فتعلم ذلك وتعتقده وتلتزم بهذه العبادة. فأين التعبد ممن لا يصلي؟ أين التعبد ممن لا يصوم؟ أين التعبد ممن لا يخرج الزكاة؟ أين التعبد ممن لا يحج ويؤدي الفرائض؟ يقول أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله. شهادة لا إله إلا الله توجب أن تخلص الدين لله عز وجل، لأنه هو الذي بيده النفع والضر سبحانه وتعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وذلك لقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله عز وجل أيضا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال: وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام دعوتهم واحدة، ولكن اختلفوا في الشرائع، كما قال عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكن أصل دعوتهم وأصل دينهم واحد، وهو تحقيق التوحيد. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: فالرسل متفقون في أصول الدين دون شرائع الإيمان، كل له شرع ومنهاج. فكل رسول له شرع وله منهاج، لكن أصل دعوتهم ورسالتهم هو تحقيق التوحيد. قال: وشهادة أن محمدًا رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدًا إلى جميع الثقلين الإنس والجن، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فقد كان الرسول يبعث إلى قومه خاصة، وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة. قال: بشيرًا ونذيرًا، فهو مبشر لمن أطاعه ومنذر لمن خالفه وعصاه، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره، يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته سبحانه وتعالى، لأنه في لما بعث في قريش كانوا يعبدون الأصنام اللات والعزى وهبل وغيرها، وطاعته بتصديق خبره، بتصديق خبر الله عز وجل وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته. فمن أراد الصلاح والفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة فليلزم طريق الأنبياء والمرسلين، فليلزم المنهج القويم والصراط المستقيم. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال: وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فلا يتم الإيمان إلا بتقديم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام على محبة كل أحد، فتخالف هواك وتخالف ما يأمرك به أقرب الأقربين إليك من ولد ووالد إذا كان فيه مخالفة، إذا كان فيه مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته، أن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته. وقول بالمعجزات جمع معجزة، ولو أن المؤلف رحمه الله عبر بالآيات لكان أولى، فالتعبير بالآية في حق الرسل أولى من التعبير بالمعجزة، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن التعبير بالآية هو اللفظ الوارد في القرآن، فتجد أن القرآن الكريم يعبر بالآية: وآية لهم والأرض الميتة أحييناها ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. وثانيا أن المعجزة قد تكون أن المعجزة أمر خارق للعادة، فالمعجزة تكون من الساحر وتكون من غيره، وحينئذ فنقول التعبير الأولى أن يعبر عن هذه الأمور الخارقة للعادة التي جاءت بها الرسل أن يقال آية، أولا موافقة لللفظ الذي جاء به القرآن، وثانيا ليخرج بذلك الأمر الخارق للعادة الذي يكون من الساحر ومن غيره أو من الولي أيضا. أولياء الله عز وجل قد يجعل الله عز وجل لهم خوارق للعادات، خوارق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.